بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه. اللهم اغفر لشيخنا وبارك له في علمه، واغفر لنا وللحاضرين. قال الشيخ الإمام المبرز العالم العلامة الحجة البارع الحافظ ذو الفهم الثاقب والفوائد العجائب شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى: باب أقسام الكلام. الكلمات ثلاث: اسم وفعل وحرف. فالاسم ما دخله الألف واللام والتنوين وحرف الجر، نحو الرجل، نحو الرجل وزيد ومررت بالرجل. والفعل ما دخله قد والسين وسوف وحرف الجزم وتاء التأنيث الساكنة ونون التوكيد. والحرف ما لم يدخل عليه شيء من علامات الاسم والفعل، نحو هل وفي ولم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم السبت الموافق للسادسة عشرة من شهر شعبان من عام 35، نبدأ بعون الله تعالى بالتعليق على هذه الرسالة المختصرة الوافية في علم النحو. هذه الرسالة الموسومة بالطرفة في النحو، والطرفة في اللغة هي الشيء المستجد، فالشيء الجديد أو المستجد يطلق عليه طرفة ويجمع على طرف، مثل غرفة وغرف. هذه الرسالة ألفها عالم جليل من علماء الحنابلة، وهو الإمام كما يقول الذهبي في ترجمته، يقول: الفقيه البارع والمقرئ المجود، والمقرئ المجود والمحدث الحافظ والنحوي الحاذق. فانظر كيف وصف الذهبي ابن عبد الهادي بأنه إيش؟ نحوي حاذق، مع أن ابن عبد الهادي في عداد الفقهاء وفي عداد المحدثين، ومع هذا فهذه الرسالة التي كتبها كأن الذي كتبها عالم متبحر في النحو، ولا عجب، فمعاصره ابن شاكر أو خليل الدين الصفدي صاحب الوافي بالوفيات، هذا معاصر لابن عبد الهادي، يقول: كنت أسأله أسئلة أدبية ونحوية فكأنه قد راجعها البارحة، يعني كأن الجواب مر عليه البارحة. هذه الرسالة كما قلت ألفها ابن عبد الهادي وهو محمد ابن أحمد ابن عبد الهادي الحنبلي. المولود سنة 705 والمتوفى سنة 744، فقد مات رحمه الله ولم يبلغ 40. يقول الصفدي: لو قدر أنه عاش، يعني عمر، لكان من أفراد الزمان. هذه الرسالة امتازت بالمزايا التالية: أولها أنها رسالة مختصرة، ولا شك أن رسالة ستشرح في 5 أيام أو 6 أيام دليل على أنها مختصرة. الأمر الثاني أنها سهلة الأسلوب، فإن ابن عبد الهادي صاغ المباحث النحوية بعبارة سلسة واضحة، ولو قيل إنها لا تحتاج إلى شرح ما كان بعيدا. الميزة الثالثة أنها وافية بالمراد، فقد استوفى ابن عبد الهادي ما يحتاج إليه الطالب المبتدئ من المباحث. حتى من وفاء هذه الرسالة أنه أدخل فيها بعض المباحث الصرفية مثل التصغير والنسب، ومن مزاياها أنها غنية بالأمثلة. قل أن يورد مسألة نحوية إلا ويمثل لها، ثم هو يختار الأمثلة الواضحة البينة. ولهذا نستطيع أن نصف هذه الرسالة بالكلمة المشهورة أنها تبصرة للطالب المبتدئ وتذكرة للعالم المنتهي. يعني الطالب المبتدئ تبصره بمباحث النحو تفيده، أما العالم المتبحر في النحو يستفيد أو ما يستفيد؟ يستفيد، يتذكر المباحث النحوية، فهي تبصر للطالب المبتدئ وتذكر للعالم المنتهي. المؤلف رحمه الله بدأ بما يبدأ به غيره من النحويين، وهو مبحث الكلام. قال: باب أقسام الكلام. الكلام كما تعلمون عند النحويين يعرف بكلمتين فقط، فيقال هو اللفظ المفيد. هذا الكلام هو اللفظ المفيد، والكلمات كما قال الشيخ جمع كلمة، لأن كلمة اللي هي اسم وفعل وحرف، إما أن تجمع جمع مؤنث سالما فيقال كلمات، مثل ما ذكر الشيخ قال الكلمات، وإما أن تجمع غير هذا الجمع كجمع التكسير فيقال الكلم. هذا المشهور عند النحويين أنهم يقولون الكلم مفرده كلمة. ولهذا بن مالك في الألفية قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل، ثم حرف الكلم. يعني الأشياء الثلاثة هذه هي الكلم، ثم قال واحده كلمة. هذه نقطة. النقطة الثانية النحويون عندما يجون الكلمة اسم وفعل وحرف فيريدون التعريف، هنا صاروا فريقين، فمن النحويين من يعرف الاسم والفعل بالعلامات، يعني يذكر العلامات، وهذا يقولون إنه هو اللي ينفع الطالب المبتدي. ترى ما أقصدكم أنتم، إنما نقول الطالب المبتدي، سنكررها يمكن أكثر من مرة، لكن ترى ما أقصدكم أنتم، انتبهوا. فيقولون اللي ينفع الطالب المبتدي هو ذكر العلامات، ولهذا تجد أن أصحاب المتون المختصرة عندما يعرفون الاسم والفعل يذكرون العلامات، لأن الطالب إذا عرف علامات الاسم وعلامات الفعل استطاع أن يميز بين هذا وهذا. وعلى هذا المنهج جرى ابن عبد الهادي. فريق آخر من النحويين يعرفون الاسم والفعل والحرف بالحد، فيقولون مثلا الاسم كل كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمن، والفعل كل كلمة أشعرت هيئتها بزمن، والحرف كل كلمة لم تدل على معنى في نفسها. لكن قد الطالب المبتدئ ما يستفيد من هذا التعريف، فتكون العلامات أنفع. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، ابن عبد الهادي لما ذكر علامات الاسم وعلامات الفعل لم يستوفي جميع العلامات، وكأنه رأى أنه لو استوفى جميع العلامات قد يتأثر الطالب المبتدي أو يضيع، فهو أعطاه شيئا من العلامات يستدل بها، لأن الطالب إذا عرف على بعض علامات الاسم وبعض علامات الفعل وهو طالب مبتدي استطاع في أول الطلب أن يميز بين الاسم وبين الفعل. يقول: فالاسم ما دخلته الألف واللام، الألف واللام. إذا قلت مثلا الرجل، الغلام، نجزم يقينا بأن كلمة الغلام اسم. لماذا؟ لأن عندي علامة من علامات الاسم موجودة وهي الألف واللام. وإن شئت قل ال، شئت قل ال، ويرون إن كلمة ال أوضح وأصح، لكن المتقدمين يقولون الألف واللام توضيحا للطالب المبتدئ. ولا أنت مثلا لو جيت الكلمة هل، هل مثل ال ولا لا؟ مكونة من حرفين، هل أنت تقول الها واللام في هل؟ لا، تقول هل، إذن مثله ال، لكن المتقدمين يعبرون بالألف واللام لأنهم يرون أنها أوضح. العلامة الثانية التنوين. فالاسم الذي فيه تنوين، فالكلمة قصدي اللي فيها تنوين هي اسم، مثل زيد، عمرو، خالد. والتنوين له تعريف ولو أنواع لا يتسع المقام لبسطها، لكن النحويين يقولون إذا أطلق التنوين فالمراد به تنوين التمكين، وتنوين التمكين هو اللاحق في الغالب للأسماء المعربة. أي اسم معرب في الغالب فيه تنوين فهو تنوين تمكين، وهو دليل على أن مدخول التنوين اسم. العلامة الثالثة وحرف الجر. فقالوا إن حروف الجر ما تدخل على الأفعال، ومن باب أولى ما تدخل على حروف، ما تدخل على حروف، فحرف الجر إذا دخل في كلمة فهي اسم، فهي اسم. فإذا قلت مثلا مررت بزيد، بزيد، فزيد لا شك أنه فيه تنوين وفيه الجر. لكن نجيب كلمة ما فيها تنوين، إذا قلت مثلا مررت بأحمد، كيف أعرف أن أحمد هذه أنها اسم أو فعل؟ دخل حرف الجر، ما دام حرف الجر موجود فهي اسم. إذن من علامات الاسم حرف الجر. لكن بعض النحويين يقول ما نعبر بحرف الجر، إنما نعبر بالجر اللي هو الكسرة مثلا أو ما ينوب عنها. ليش ما نقول حرف الجر إنه علامة للاسم؟ قالوا لأن حرف الجر قد يدخل على ما ليس باسم. فإذا قلت مثلا أشرت إليه بأن قم، بأن قم، هذا كلام صحيح سليم في اللغة العربية، ما في إشكال، الباء دخلت على أن المصدرية، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، والتقدير أشرت إليه بالقيام. هل نقول إن أن هنا إن اسم؟ لا. إذن من يعبر بحرف الجر كابن عبد الهادي أراد باعتبار الغالب، الغالب الكثير جدا أن حرف الجر ما يدخل إلا على اسم، وكونه يدخل على حرف مصدري مثل أن هذا قليل، هذا قليل. لكن إن عبرنا بالجر اللي هو الكسرة فلا شك أن الكسرة لا توجد إلا في الأسماء، ولهذا أن اللي دخلت عليها الباء هل فيها كسرة؟ ها؟ لا. هل فيها كسرة أن؟ ما فيها كسرة. واضح يا إخوان؟ إذن من عبر بحرف الجر فله وجهة نظر، ومن عبر بالجر وأراد الكسرة أو ما ينوب عنها فله وجهة نظر. هذه من علامات الاسم. ثم مثل الشيخ بقوله نحو الرجل، هذا للألف واللام، وزيد هذا للتنوين، ومررت بالرجل هذا إيش؟ لحرف الجر. ولو مثل مررت بأحمد يكون أحسن. ليش؟ لأن الرجل اذكره قبل أنه دخلت عليه أل، ونحن نريد يعني علامات مفردة، علامات مفردة. طيب، ثم قال والفعل ما دخله قد. الشيخ سيذكر إن شاء الله في درس قادم أنواع الأفعال، ويتكلم أيضا على إعرابها، إعراب الفعل الماضي وفعل الأمر والفعل المضارع، سيذكر هذا فيما بعد. لكن هو الآن بصدد إعطائك العلامات التي إذا وجدتها في كلمة احكم على هذه الكلمة بأنها فعل. فأول العلامات قد، قد إن دخلت على الفعل الماضي فهي حرف تحقيق اتفاقا. قد إذا دخلت على الفعل الماضي فهي حرف تحقيق اتفاقا، كما في قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون. فأفلح من أي الكلمات الثلاث؟ فعل. والدليل على أنه فعل دخول قد، دخول قد. ولعلنا ما نعرب الآن، ما نشتغل في الإعراب حتى ندخل في المباحث النحوية المتعلقة بالإعراب، فنكتفي بالعرض الموجز، لأننا الآن ما نريد أن نعرب. وظيفتنا الآن إيش؟ نريد أن نميز فقط، نقول هذا اسم وهذا فعل وهذا حرف، هذا اللي نريد الآن. إذن نترك الإعراب. أنا قلت لكم إن قد تكون للتحقيق إذا دخلت على الفعل الماضي اتفاقا، وقد تدخل على الفعل المضارع فتكون للتحقيق، كما في قول الله تعالى: قد يعلم ما أنتم عليه. فعلم الله تعالى لا شك فيه، يعني هو أمر محقق. إذن نقول إن قد هنا للتحقيق، ومثله قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، هي أيضا هنا للتحقيق. وإن كان في خلاف، لكن يعني لا مانع، يعني في قاعدة يا إخوان أظني ذكرتها لكم العام الماضي، ذكرتها العام الماضي لكم، والقاعدة ذي ذكر الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال: إنه لا مانع من التمثيل بالمثال المختلف فيه لتوضيح القاعدة. يعني ما يشترط أن المثال يكون مجمعا عليه، المثال اللي فيه خلاف يجوز أن يمثل به لتوضيح إيش القاعدة. هذه قد. قال: والسين وسوف. السين وسوف حرف استقبال، ويمكن يمر عليكم بعض كتب النحو حرف تنفيس، والتنفيس هو الاستقبال. فإذا قلت مثلا: سآتيك بعد ساعة إن شاء الله، فيقولون إن السين إذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للاستقبال، بدل ما هو للحال والاستقبال يكون للاستقبال فقط. سوف، منهم من يقول إن سوف مثل السين، ومنهم من يقول لا، إن سوف أبلغ في الاستقبال، لأن في قاعدة تقول: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فإذا كنت نحويا صرفا وستأتي بعد ساعة، إيش تقول؟ تقول: سآتيك إن شاء الله بعد ساعة. وإذا كنت ستأتي غدا، ها، ستقول: سوف آتيك غدا إن شاء الله. هذا إذا قلنا إن بينهما فرقا، وأن سوف أبلغ في امتداد الزمن منين؟ من السين. وعلى أي حال هما من خصائص الأفعال، من خصائص الأفعال. طيب، قال: وحرف الجزم، يعني مثل لم الجازمة، ولا الناهية، هذه كل من خصائص الفعل. بينما لا النافية هذه مين من علامات الفعل، لأن لا النافية قد تدخل في الأسماء مثل لا طالب وحاضر، وقد تدخل في الأفعال، تقول مثلا: الطالب المجد لا يتأخر، نافية. إذن هل لا النافية من علامات الأفعال؟ طيب، لو صغنا السؤال بصيغة أخرى أحسن: هل لا من علامات الفعل أو لا؟ هل لا من علامات الفعل أو لا؟ تفصيل. تقول فيه تفصيل، تقول فيه تفصيل. إن كانت لا ناهية فهي من علامات الفعل، وإن كانت نافية فليست من علامات الفعل، أحسنت، لأنها مشتركة بين الأسماء والأفعال. طيب، قال: وتاء التأنيث الساكنة، الساكنة احترازاً من المتحركة، لأن تاء التأنيث يا إخوان نوعان: قد تكون ساكنة هذه في آخر الفعل الماضي، مثل هند كتبت، زينب خرجت، فهذه علامة، دليل على الفعل، دليل على الفعل. أما تاء التأنيث المتحركة فهذه ليست من علامات الفعل، لأنها توجد في الأسماء، مثل فاطمة وحفصة وزينب. فاطمة آخر تاء، بدليل تقول: جاءت فاطمة وزينب، فاطمة، إذن تاء متحركة عليها ضمة. هل دليل على أن فاطمة إن فعل؟ لا. ولهذا نقول إن التاء اللي هي من علامات الفعل هي التاء الساكنة، هذا من العلامات. ثم قال: ونون التوكيد، يقصد نون التوكيد الخفيفة ونون التوكيد الثقيلة، هذه من علامات الفعل. فإذا قلت مثلا: والله لأفعلن الخير، فأفعلن هذا فعل، أو أفعل فعل، بدليل وجود نون التوكيد. وسيأتينا إن شاء الله في هذه الرسالة مباحث تتعلق بنون التوكيد. هذا عرض موجز لعلامات الفعل وعلامات الاسم التي ذكر المؤلف، وفي علامات أخرى أغفلها. ثم قال: والحرف ما لم يدخل عليه شيء من علامات الاسم والفعل، يعني إن علامة الحرف علامة عدمية ليست علامة وجودية، علامة الاسم إيش؟ وجودية، يوجد أشياء في الاسم، وعلامة الفعل وجودية، لكن علامة الحرف عدمية، لا يوجد فيه شيء من علامات الاسم ولا من علامات الفعل. ثم الشيخ قاعدته التي ستلاحظون في الرسالة أنه لا يمثل إلا بمثال واحد، مثل ما مر علينا في علامات الاسم، مثل للتنوين بكلمة ولآل بكلمة والجر بكلمة، لكن الحرف ما قال مثل هل ولا قال مثل لم، مثل بأكثر من حرف. والجواب عن هذا التساؤل أنه مثل بثلاثة أحرف لأمرين، لأمرين: الأمر الأول لبيان أن الحرف منه ما هو مختص ومنه ما هو غير مختص. فعندك في مختص بالاسم، ولم مختص بالفعل. طيب وهل؟ قال لك: هل تدخل على الاسم وتدخل على الفعل. وسيأتينا إن شاء الله في آخر الرسالة على الإطلاق باب اسمه باب الاستفهام، يعني من دقة ابن عبد الهادي إنه أورد باب الاستفهام، ولا باب الاستفهام في الغالب ما هو من مباحث النحويين، هو من مباحث البلاغيين. الحاصل إنه مثل بهذه الأحرف الثلاثة لإيش؟ لبيان أن الحرف منه ما هو مختص ومنه ما هو غير مختص، مختص بالفعل، مختص بالاسم، والثالث غير مختص. طيب، الأمر الثاني مثل بثلاثة أحرف لبيان أن الحرف منه ما هو عامل ومنه ما هو غير عامل. في يعمل الجر، لم يعمل الجزم. طيب هل حرف غير عامل؟ لو قلت هل حضر زيد، هل ليس لها علاقة بحضر، لا من قريب ولا من بعيد، لأن من الحروف غير العاملة. وبهذا نكون قد أخذنا عرضا مجملا لعلامات الكلمات الثلاث، وهي الاسم والفعل والحرف. أحسن الله إليكم. باب المعرب والمبني. المعرب ضربان: الاسم المتمكن والفعل المضارع. فالاسم المتمكن ما لم يشبه الحرف، نحو رجل. والفعل المضارع ما كان في أوله همزة أو نون أو تاء أو ياء، نحو أذهب ونذهب وتذهب ويذهب. والحروف كلها مبنية، إما على السكون نحو من، أو على الفتح نحو إن، أو على الضم نحو منذ، أو على الكسر نحو جيري. والفعل الماضي مبني على الفتح نحو ضرب. والأمر مبني على السكون نحو اضرب. ويبنى الاسم إذا أشبه الحرف أو تضمن معناه، إما على السكون نحو كم، أو على الفتح نحو كيف، أو على الكسر نحو هؤلاء، أو على الضم نحو حيث. الشيخ بدأ الآن بالمباحث النحوية، فبدأ بالأساس الذي هو المعرب والمبني، لأن النحو كما تعلمون يدور على هذين الأمرين لا ثالث لهما، إما إعراب وإما بناء. ويحسن بنا أن نعرف المعرب ونعرف المبني، فنقول المعرب ما يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، هذا المعرب. سواء المعرب ما يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. وقولنا يا إخوان بتغير قلب، هذه سببية، يعني يتغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه. فمثلا كلمة زيد ما يتضح معناها إلا بالإعراب، وإليكم التوضيح. جاء زيد، أكرمت زيدا، مررت بزيد. هل معنى زيد في الكلمات الثلاث واحد ولا مختلف؟ مختلف. منين جاء الاختلاف؟ بسبب العوامل. فالعامل الأول جاء يريد أن يكون زيدا هو الفاعل، والعامل الثاني أكرمت يريد أن يكون مفعولا، والعامل الثالث اللي هو حرف الجر يريد أن يكون مجرورا. إذن زيد اسم معرب تغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه. أما المبني فهو ضده، ما يلزم حالة واحدة، بمعنى أن المبني ما يتغير آخره. كيف ما يتغير آخره؟ يعني يكون على حسب ما تكلمت به العرب. أول ما نطقت به العرب استقر استقر. فلو جيت مثلا للاسم الموصول الذي وقلت جاء الذي فاز بالأمس، هنأت الذي فاز بالأمس، سلمت على الذي فاز بالأمس، في عوامل دخلت على الذي ولا ما في عوامل؟ في عوامل. العامل الأول يريد الذي أن يكون فاعلا، والعامل الثاني هنأت يريد أن يكون مفعولا، والعامل الثالث يريد أن يكون مجرورا. هل تأثر الاسم بهذه العوامل ولا ما تأثر؟ ما تأثر، هو على السكون. لو قلت لك اضبط الياء بالشكل في الجمل الثلاث ستضع عليها السكون، جاء الذي، هنأت الذي، سلمت على الذي، ما تغيرت. هذا معنى قولنا أن الاسم المبني هو إيش؟ ما يلزم حالة واحدة. طيب، يقول الشيخ: المعرب ضربان، الاسم المتمكن والفعل المضارع. يعني أن المعرب في اللغة العربية نوعان لا ثالث لهما. بالنسبة للأسماء ما هو كل اسم معرب، لأنه مر علينا أن الذي اسم ومع هذا ما هي معربة، مبنية. إذن هل كل اسم يكون معربا؟ هل كل اسم يتغير آخر بتغير العوامل الداخلة عليه؟ لا. ولهذا إيش قال الشيخ؟ قال: الاسم المتمكن، ما أطلق. طيب، اترك الأسماء، نجي للأفعال. قال: والفعل، هل كل فعل معرب؟ قال: لا، الفعل إيش؟ المضارع، الفعل المضارع. ثم الفعل المضارع ما هو كل فعل مضارع معرب، لكن الشيخ سيذكر تفصيل فيما بعد. ولهذا لما كانت كلمة الاسم المتمكن قد تشكل على الطالب المبتدي فسرها الشيخ فقال: فالاسم المتمكن ما لم يشبه الحرف. طيب، هذا منطوق، الاسم المتمكن ما لم يشبه الحرف. نجيب المفهوم في أصول الفقه. طيب، اللي يشبه الحرف غير متمكن. إذن الأسماء المتمكن يعرب وغير المتمكن يبنى. المتمكن يعرب وغير المتمكن يبنى، هذا الفرق. وإنما قالوا الاسم المتمكن ما لم يشبه الحرف لأنه إذا أشبه الحرف أخذ حكم الحرف، وتعرف أن الحرف ما يقبل الحركات، الحرف على ما هو عليه مبني، فالذي يشبهه من الأسماء يكون مبنيا. فإذا بني الاسم انزلت درجته، أما إذا أعرب تقوى درجته، لأن الاسم اللي يقبل العلامات ويتأثر بالعوامل أقوى من الاسم الذي يلزم حالة إيش؟ واحدة. ولهذا سمى الاسم المعرب الاسم المتمكن، يعني راسخ في باب الاسمية. أما الاسم المبني غير متمكن، ليش؟ لأنه أشبه الحرف، فهو ما هو راسخ في باب الاسمية. اتضح لكم الآن الفرق بين متمكن وغير متمكن؟ إذن المتمكن يعني الراسخ في باب الاسمية، بينما غير المتمكن ما رسخ في باب الاسمية، جذبه الحرف، فلما جذبه الحرف ما رسخ في باب الاسمية، صار ينازعه الحرف، لأن الحرف غير الاسم. ولهذا إذا ما يشكل عليكم، المتمكن نوعان: متمكن أمكن، ومتمكن غير أمكن. المتمكن أمكن هو المنون اللي سمى المنصرف، والمتمكن غير أمكن غير المنون اللي سمى الممنوع من الصرف. إذن يا إخوان، عندي لكم ثلاثة أمثلة فقط: زيد، إيش؟ أحسنت، متمكن أمكن. طيب يوسف، متمكن غير أمكن، لأن الأول ينون والثاني ما ينون. طيب الذي، ها؟ غير متمكن، غير متمكن. فهذه الاصطلاحات يجدر بالطالب أن يفهمها، لأنها تذكر أو تمر في كتب النحو. طيب، قال: فالاسم المتمكن ما لم يشبه الحرف، نحو رجل. إذا الرجل اسم معرب، تقول: جاء رجل ورأيت رجلا ومررت برجل، انتهينا من الاسم. وجميع الدروس القادمة كلها تبحث في هذا، يعني كلها بحث في الأسماء، إما المعربة أو المبنية. ثم قال: والفعل المضارع ما كان في أوله همزة أو نون أو ياء أو تاء أو ياء. الفعل المضارع كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الحاضر أو المستقبل، هذا تعريف الفعل المضارع. كل فعل يدل على وجود عمل في الزمن الحاضر أو المستقبل، ولا بد أن يكون مبدوءاً بأحرف المضارعة التي هي الهمزة والنون والتاء والياء. فإذا كانت الكلمة مبدوءة بأحد هذه الأحرف فهذا دليل على أنه فعل مضارع، يعني هي من علامات الفعل المضارع. ومثل الشيخ بأمثلة واضحة فقال: أذهب ونذهب وتذهب ويذهب. وظاهر كلام الشيخ أن الفعل المضارع معرب دائما، لكن هذا قطعا غير مراد، لأنه سيذكر فيما بعد بناء الفعل المضارع، إذ كأنه ما أراد أنه يخلط على الطالب المبتدئ المعلومات، قال: يكفي أنك تعرف الآن أن الفعل المضارع معرب، أن الفعل المضارع معرب، لكن كونه يبنى ومتى يبنى هذا ما يناسب أنه يذكر الآن. واضح يا إخوان؟ إذن نفهم الآن إن كلام الشيخ ظاهره أن الفعل المضارع معرب دائما، لكن هذا غير مراد، فإن الفعل المضارع قد يكون معربا وقد يكون مبنيا كما سيأتي. طيب، ثم انتقل إلى الحرف. قال: الحروف كلها مبنية، وهذه قاعدة، بل هي كلية من كليات النحو. قال ابن مالك: وكل حرف مستحق للبناء. إذن الحرف إذا جيت تعرب الحرف تعربه على حسب ما تنطق به. فإذا قلت من، إذا قلت مثلا إن، مبني على إيه؟ على السكون. إذا قلت مثلا مررت بزيد، الباء على الكسر، ها؟ وهكذا. طيب، لو سأل سائل، وإن كان ما نريد تعمق بالتعليلات النحوية، لأني أنا ضد التعليلات النحوية، فإن أردتم نذكرها أو نتركها، لكن بما أننا بدأنا بأولها نكملها. لماذا كانت الحروف كلها مبنية؟ قالوا لأن الحروف لا يحتاج في التمييز بين معانيها إلى إعراب. يا إخوانا، الاسم الذي ذكرت لكم قبل قليل ما نستطيع نميزه إلا بالإعراب، مثل ما مثلت لكم جاء زيد، رأيت زيدا أو أكرمت زيدا ومررت بزيد، ما نميز إن هذا فاعل وإذا مفعول وإذا مجرور إلا بإيش؟ إلا بالإعراب. أما الحرف معانيه تستفاد بدون إعراب. خذ مثلا قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إيش نفهم من ابتداء الغاية؟ نحتاج إلى إعراب ولا ما نحتاج؟ ما نحتاج إلى إعراب. طيب إيش نفهم من إلى؟ انتهاء الغاية. إذن قالوا الحروف لا تحتاج إلى إعراب لأن التمييز بينها يفهم من نفس الحرف، بينما الأسماء لا يميز بينها إلا بواسطة الإعراب. ثم ذكر الشيخ أنواع الحروف من جهة البناء. النوع الأول الحروف المبنية على السكون، مثل من، مثل من وعن وهل، هذه كلها حروف مبنية على السكون أو على الفتح، مثل إن، هذا من الحروف المبنية على الفتح، ومثل الواو، إذا قل جاء زيد وعمر فتقول الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هذا مبني على الفتح. قال أو على الضم نحو منذ. طبعا منذ لابد أن قيده إذا استعملت حرف جر، لأن منذ قد تستعمل اسما، قد تكون اسما، واضح يا إخوان؟ لكن إذا كان اللي بعده مجرور فيه حرف جر، إذا قلت مثلا ما رأيته منذ يوم الجمعة، إيش تكون منذ؟ حرف جر، لأن جرت ما بعدها. لكن لو قلت ما رأيته منذ يوم الجمعة، اسم منذ خبر مقدم ويوم الجمعة مبتدأ مؤخر، تطلع من الباب اللي فيه. فلهذا لو أردت في نسختك أن تكتب عند قوله منذ، هذا على اعتبارها حرف جر، لأن الشيخ يتكلم على الأسماء ولا على الحروف؟ حروف. ها؟ على الحروف، على الحروف. إذا لابد تقيد منذ بأنها الحرفية. أضيفوا إلى معلوماتكم أن الحروف المبنية على الضم قليلة، الحروف المبنية على الضم قليلة جدا في اللغة العربية. طيب، النوع الرابع إيش؟ قال أو على الكسر نحو جيري. جيري هذه حرف جواب مثل نعم تماما، فهي تقع موقع نعم. فلو قيل لك هل حضر زيد، بدل ما تقول نعم تقول جيري، لكن مين مستعملة عندنا؟ فإذا أردتم أننا نحيي اللغة العربية من الآن فصاعدا نستعمل جيري، ها؟ ولا هي مهجورة أو من السنن المهجورة هي تعتبر ولا لا؟ إيه؟ اعرب جيري حرف جواب مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وفيها لغتان: الأفصح الفتح، فتح الجيم جيري، ويجوز الكسر، يجوز أن تقول جيري بكسر الجيم. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على الحروف، وأن الأصل فيها أنها مبنية، وأن بناءها أربعة أنواع. ثم انتقل الشيخ للفعل، سيذكر هنا الفعل الماضي فقط وفعل الأمر. أما الفعل المضارع فقد أفرد له بابا مستقلا. الشيخ يقول: الفعل الماضي مبني على الفتح، مبني على الفتح. هل الفعل الماضي ما يبنى إلا على الفتح؟ لا، يبنى على غير الفتح، لكن يبدو أن الشيخ هنا يعني محتمل، أنا ما أستطيع أجزم لأن المتقدمين لهم اصطلاحات، إما أن الشيخ أراد أن يذكر حالة واحدة فقط من حالات الفعل الماضي، وهي أنه يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء، مثل كتب، ضرب، دخل، خرج، ويكفي الطالب المبتدئ. فنضيف لهذا أن الفعل الماضي يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء، فإن اتصلت به واو الجماعة بني على الضم، بني على الضم، مثل الطلاب خرجوا، فتقول خرج فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، بواو الجماعة، ويبنى على السكون إذا اتصل به تاء الفاعل مثلا، مثل كتبت، أخذت، مبنى على السكون، أو اتصلت به نون الإناث، هذا الثاني، مثل البنات كتبن، مبني على السكون لأن اتصلت به نون الإناث. الثالث إذا اتصلت به ناء الفاعلين، مثل كتبنا، خرجنا، هذه ناء الفاعلين غير نون النسوة. ها، واضح يا إخوان؟ إذن يبنى الفعل الماضي على السكون في ثلاثة مواضع: إذا اتصلت به التاء المتحركة، متحركة، ليش المتحركة؟ قال احترازا من التاء الساكنة اللي هي تاء التأنيث، هذه يبنى على الفتح. واضح يا إخوان؟ إذا قلت مثلا هند كتبت، الفعل مبني على إيش؟ كتبت، فتح، ها؟ فتح، فتح على الفتح، كتبت، بت، الباء عليها فتح، ليش؟ لأن ذي تاء ساكنة. طيب كتبت، الآن السكون لأن التاء متحركة. ولهذا لو أعطيت سؤال يصلح بالاختبار، السؤال ده: إذا اتصلت التاء بالفعل الماضي يبنى على السكون ولا على الفتح؟ اكتبوا يا إخوان بعض الأسئلة عندكم، دي أسئلة لطيفة ذي، تقول في تفصيل: إن كانت التاء ساكنة فهو مبني على الفتح، إن كانت التاء متحركة فهو مبني على السكون. هذه أحوال بناء الفعل الماضي لا رابع لها: إما مبني على الفتح، أو مبني على الضم، أو مبني على السكون. فيحتمل أن ابن عبد الهادي أراد هذا التفصيل، ولكن ما أراد أن يدخل الطالب المبتدئ في هذه التفاصيل. يحتمل احتمال آخر، وعندي أنه فيه ضعف حمل كلام الشيخ عليه، لأن الشيخ ما مثل إلا بالفعل ضرب فقط، وهو أن يكون جرى على رأي المتقدمين أن الفعل الماضي يبنى على الفتح دائما، سواء أكان ظاهرا أو مقدرا، فأصحاب القول ذا يقولون ما عندنا فعل ماضي مبني على الضم ولا فعل ماضي مبني على السكون، كله مبني على الفتح، لكن كتب الفتح إيش؟ ظاهر. ظاهر كتبوا كتبت مقدر. هذا إيش؟ مقدر. مقدر. لكن استبعد أنا أن ابن عبد الهادي يريد هذا لأمرين: الأمر الأول المثال، الأمر الثاني أن هذا في صعوبة على الطالب المبتدي، لأنه لو قيل لك اعرب كتبت على هذا الرأي ستقول كتبت كتب فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره كراهتهم توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وهذا ما يناسب، ما يناسب. فالذي يظهر أن ابن عبد الهادي أراد الأول ولكنه ما أراد التفصيل في المسألة. طيب، فعل الأمر برضو اختصر عبد الهادي، ابن عبد الهادي، وقال مبني على إيش؟ على السكون، مع أن الفعل فعل الأمر يبنى على غير السكون، لكن فيه قاعدة مختصرة جدا. الفعل الأمر ما هي؟ أحسنت. فيه إخوان قاعدة يعني مجرد حواله، أنه يقال فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، يعني الذي يجزم عليه المضارع هو اللي يبنى عليه فعل الأمر، وهذه تريحك. فمثلا اكتب، ايش مضارعه؟ يكتب. لو دخلت لم على يكتب ايش يصير؟ مجزوم السكون. إذن اكتب مبني على السكون. ولعلي اختصر لكم الكلام توفيرا للوقت، فنقول بناء فعل الأمر كما يلي: أولا يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء. كم عندنا من قيد؟ قيدان يتضحان فيما يأتي. يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، هذا محترز لقولنا إيش؟ صحيح الآخر. صحيح الآخر إيش يقابل صحيح الآخر؟ معتل الآخر. فإذا قلت مثلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أدعو عين وعليها ضمة، لو قلت لك لم يدعو نفس الشيء، عين عليها ضمة، إذن المضارع مجزوم بحذف حرف العلة، إذن الأمر مبني على حذف حرف العلة. الثالث يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، إذا قيل مثلا اكتبن يا زيد يكون مبنيا على الفتح، الباء عليها فتحة. الرابع يبنى على حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فتقول اكتبا، اكتبوا، وفي خطاب المؤنث يقال اكتبي. إذن مبني على إيش؟ حذف النون. والإعراب ما يخفى عليكم. طيب، ثم انتقل إلى بناء الاسم. قال يبنى الاسم إذا أشبه الحرف أو تضمن معناه. الاسم مر علينا قبل قليل أنه إذا لم يشبه الحرف فإنه يعرب، فإنه يعرب. لكن إذا أشبه الحرف يأخذ حكم الحرف، وما دام أن الحرف أنه مبني فكذا ما أشبهه سيكون مبنيا. فالشيخ اختصر الموضوع اختصارا جميل جدا قل أن تجده في مكان آخر. قال: يبنى الاسم إذا أشبه الحرف أو تضمن معناه. طيب، إذا جئت مثلا لتا كتبت التاء، التاء هنا اسم، هذا الاسم أشبه الحرف في أي شيء؟ في الوضع، أن العرب وضعت اسما على حرف واحد، وأنا عندي في اللغة العربية حروف موضوعة على حرف واحد. مثلا الباء، الباء مررت بزيد، كم حرف الباء؟ حرف واحد. إذن يقال إن التاء في كتبت أشبهت الحرف وهو الباء في الوضع، أن هذا موضوع على حرف واحد وهذا موضوع على حرف واحد. فإذا أشبه الاسم الحرف في الوضع بني، بني. طيب، إذا قلت مثلا ناء، مثلا ناء هنا حرفان فأشبهت من، مثلا من أشبهت من. إذن إذا أشبه الاسم الحرف في الوضع بكونه وضع على حرف واحد أو وضع على حرفين فإنه يبنى، هذه قاعدة، وهذا يسميه النحويون الشبه الوضعي، شبه الوضعي، وهو أن يكون الاسم موضوعا على حرف أو حرفين. أما قول الشيخ أو تضمن معناه، يعني أن يكون الاسم يؤدي معنى حرف من الحروف، أو بمعنى أدق يشبه حرفا من الحروف في المعنى، في المعنى. خذ مثلا مثال الشيخ حتى ما نبعد، كيف، هذا اسم استفهام مبني على الفتح، أشبه ماذا؟ أشبه الهمزة مثلا، الهمزة حرف استفهام وكيف اسم استفهام، إذن بينهما شبه في المعنى. الهمزة يسأل بها عن شيء وكيف يسأل بها عن شيء، إذن يقال إن الاسم تضمن معنى حرف من الحروف. ومعنى تضمن معنى حرف من الحروف يعني يؤدي معنى حرف من الحروف، حرف من الحروف. يعني خذ مثال آخر، من يجتهد ينجح، من هنا اسم شرط، أشبهت إن، إن حرف شرط، إن تفيد الشرط ومن تفيد الشرط، حتى أنك لو ترفع من وتقول إن تجتهد تنجح استقيم الكلام. إذن من فيها معنى موجود بالحرف ولا ما هو موجود؟ موجود. هذا معنى قول الشيخ أو تضمن معناه. يعني إيش أو تضمن معناه؟ يعني لعلك تعلق في نسختك تقول أي أن الاسم تضمن معنى من المعاني التي تؤدى بالحروف، تضمن معنى من المعاني التي تؤدى بإيش؟ بالحروف. هذا معنى قوله ويبنى الاسم إذا أشبه الحرف أو تضمن معناه. وكلمة أشبه الحرف يدخل فيها كما قلت لكم الشبه الوضعي، طيب، أو تضمن معناه، هذا يسمى عند النحويين الشبه المعنوي، شبه المعنوي. ثم قال إما على السكون، يعني يبنى الاسم على السكون، مثل كم. طيب كم لماذا بنيت؟ لأن أشبهة الحرف الوضع، مثل الهمزة يسأل بها عن شيء، أو على الفتح مثل كيف مر، أو على الكسر هؤلاء. الآن انفتح علينا باب خرم القاعدة، فإما أن القاعدة تبقى منخرمة ويفسد العمل اللي قررنا، ولا نتخلص، ها؟ والنحويون ما يعوزهم التخلص، تخلصون. لماذا بنيت هؤلاء؟ قالوا لأنها تضمنت معنى حرف كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع. يا إخوان، أنتم تعرفون في اللغة العربية حروف استفهام مثل الهمزة، وتعرفون حروف شرط مثل إن، لكن هل تعرفون حرف إشارة؟ هل يوجد في اللغة العربية حرف إشارة؟ لا يوجد في اللغة العربية حرف إشارة أبد، ولا وضعت العرب للإشارة حرفا. فقال النحويون إن هؤلاء مثل من وكيف وكم أشبهت الحرف، لكن المذكورات أشبهت حرفا إيش؟ موجودا، يعني وضعته العرب، لكن هؤلاء أشبهت حرفا غير موجود. فهمتوا هذا ولا لا؟ إذن هذا داخل في الشبه المعنوي. يعني لعلي أصوغ الكلام بصيغة ثانية، الشبه المعنوي نوعان، افهموا هذا. النوع الأول أن يكون الاسم أشبه حرفا موجودا، مثل إيش؟ كم وكيف ومتى، كل هذه أشبهت حروف، يعني في حروف للاستفهام موجودة مثل هل ومثل الهمزة. طيب النوع الثاني أن يكون الاسم قد أشبه حرفا غير موجود، غير موجود، هذا إيش؟ مثل هؤلاء. فهؤلاء اسم مبني لأنه تضمن معنى حرف من الحروف، ولكن هذا الحرف ما وضعته العرب، لأن العرب لم تتكلم بحرف للإشارة أبدا. هذا معنى قولنا ما أشبه حرفا غير موجود. طيب قال أو على الضم نحو حيث. حيث هذه يمكن أن ندخلها فيما يسمى بالشبه الافتقاري. الشبه الافتقاري أن يكون الاسم مفتقرا إلى ما يوضحه ويبين معناه، مثل الحرف. أنا لو قلت لك في، في ما تستفيد كذا ولا لا؟ لكن لو قلت مثلا الطلاب في المسجد اتضح. إذن في الحرف مفتقر يفتقر إلى شيء ولا ما يفتقر؟ ها؟ يفتقر. إذا وجد اسم يفتقر إلى شيء يوضحه يبنى، لأنه أشبه الحرف في الافتقار. ويدخل في هذا دخولا أوليا الأسماء الموصولة، لأن لو قلت لك جاء الذي ما تفهم شيئا، ما تفهم. فإذا قلت جاء الذي فاز بالأمس، وبيني وبينك كلام في الموضوع صح تعبير. إذا قلت لك اجلس حيث، اجلس حيث، تقول وين أجلس؟ أقول لك اجلس حيث، تقول وين أجلس؟ ما بينت لي. فإذا قلت اجلس حيث جلس أخوك، وأخوه جالس هنا ولا هنا، اتضح المراد ولا ما اتضح؟ اتضح. ما اتضح. وبهذا نكون قد أخذنا من أنواع الشبه ثلاثة: الشبه الوضعي، والشبه المعنوي، والشبه الافتقاري. أحسن الله إليكم. باب إعراب الأسماء. الأسماء المعربة على ثمانية أنواع: الأول صحيح منصرف، وهو معرب بالحركات الثلاث بالضمة والفتحة والكسرة، نحو هذا رجل، ورأيت رجلا، ومررت برجل. الثاني صحيح غير منصرف، وهو معرب بالضمة والفتحة ولا ينون، نحو هذا أحمد، ورأيت أحمد، ومررت بأحمد. الثالث معتل منقوص، وهو ما آخره ياء خفيفة لازمة قبلها كسرة، نحو هذا القاضي. فهذا يسكن في الرفع والجر ويفتح في النصب، نحو هذا القاضي، ومررت بالقاضي، ورأيت القاضية. الرابع معتل مقصور، وهو ما آخره ألف لازمة كالعصا، وهو معرب تقديرا في الأحوال كلها. الشيخ الآن دخل في مبحث مهم جدا، وهو عرض للأسماء المعربة وطريقة إعرابها. فقال الأسماء المعربة على ثلاثة أنواع، على ثمانية أنواع: الأول صحيح منصرف. نشرح بعض الاصطلاحات. صحيح يعني ليس بمعتل، لأنه سيذكر عندك الثالث سيقول معتل. ولهذا نستطيع أن نقول الاسم نوعان: النوع الأول صحيح ما ليس آخره حرف علة، مثل زيد، بكر، خالد، هذا صحيح. الثاني معتل ما كان آخره حرف علة. قال منصرف يعني منون. إذا مر عليك في اللغة منصرف مصروف يعني منون، إذا قيل لا ينصرف يعني لا ينون، إذا قيل ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين. قال الأول صحيح منصرف، هذا يعرب بالحركات الثلاث. وليت أن الشيخ قال يعرب بالحركات الثلاث الظاهرة أحسن، يعرب بالحركات الثلاث الظاهرة بالضمة والفتحة والكسرة: هذا رجل، ورأيت رجلا، ومررت برجل. فها حرف تنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، رجل خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهكذا البقية. قال الثاني صحيح، عرفنا صحيح. طيب غير منصرف يعني إيش؟ يعني غير منون، وهو معرب بالضمة والفتحة ولا ينون. معرب بالضمة يعني في حالة الرفع، اختصار الشيخ اختصر قال وبالفتحة، يعني الفتحة في حالة النصب وفي حالة الجر. واضح يا إخوان؟ الفتحة لا النصب ولا الجر، وكان الأصل أن يقول أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة، لكن أراد الاختصار. مثل قال ولا ينون، نحو هذا أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد. هذا الذي يسميه النحويون الممنوع من الصرف، وسيأتي إن شاء الله باب مستقل في الممنوع من الصرف، إذا لا نفصل الآن في شيء، نترك التفصيل لحينه. الثالث قال معتل، معتل هذه قبل الصحيح، وهو ما آخره ياء، يعني مجرد ما أن آخره ياء صار معتلا، ياء خفيفة ليست بمشددة، لأن المشددة هي ياء النسب مثل مكي أو مدني، أما المخففة فهي ياء المنقوص. لكن الشيخ قال لازمة، هذا قيد، قبلها كسرة، هذا قيد. ليش قال لازمة؟ قال لأنك الآن تقول مررت بالزيدين، ها؟ آخره ياء، طبعا النون، النون على نية الانفصال لأنها تسقط حالة الإضافة، إذن إيش آخر الكلمة؟ ياء، قصدي نعم آخرها الياء، أما النون ما ننظر إليها لأنها تحذف بحال الإضافة، ولا لا؟ يعني أنت عندما تقول هذان كتابان، لو أضفت تقول هذان كتابا زيد، صار آخره ألف، والألف ذي امسكها الآن بنحتاجها في المقصور. طيب إذا قلت مثلا رأيت كتابين وأردت تضيف، إيش تقول؟ رأيت كتابي زيد. هل نقول كتابي إنه اسم منقوص لأن آخره ياء؟ لا. ليش؟ لا، لأن غير لازمة، لأن بحالة الرفع تنقلب إلى ألف، والمنقوص ياؤه لازمة في الرفع والنصب والجر. هل ياء المنقوص تصير ألف بحالة الرفع والنصب والجر؟ لا. لا. فهمتم يا إخوان القيد ذا؟ إذن كلمة لازمة يخرج المثنى في حالة الجر وإيش؟ والنصب. طيب قوله قبلها كسرة، في اللغة العربية أسماء قليلة، هي ما هي كثيرة، لكن آخرها ياء وخفيفة، لكن ما قبل كسرة. مثل كلمة ظبي، ظبي الآن إذا قلت هذا ظبي، ظبي إيش اللي قبل الياء؟ الحركة اللي قبل الياء اللي على الباء، ها؟ سكون. إذا ما يصير منقوص، لأني أشترط في المنقوص أن اللي قبله لابد يكون كسرة. طيب إيش يسمى هذا؟ هذا جعلوه برزخاً بين الصحيح وبين المعتل، لأنك إن نظرت لآخر للياء تقول معتل، لكن لو نظرت للحركة اللي قبل الياء تقول مو معتل. ولهذا قالوا معتل جاري مجرى الصحيح. كيف معتل وجاري مجرى الصحيح؟ هيا إخوان انتبهوا معي، إيش معنى معتل؟ آخره ياء. طيب جاري مجرى الصحيح قال لك يعرب بالحركات الظاهرة، الحركات الظاهرة، فتقول هذا ظبي ورأيت ظبيا ونظرت إلى ظبي، حركات ظاهرة. السبب السكون اللي قبل الياء، هذا هو السبب، واضح؟ هذا هو القيد المعتبر في المنقوص. طيب إعراب المنقوص، قال الشيخ هذا يسكن، يسكن. الشيخ ما يقصد أنه يعرب بالسكون، لكن الشيخ يقصد أنه بدل الحركة توضع السكون. فأنت تقول جاء القاضي، إيش تضع على الياء؟ سكون. السكون. وتقول مررت بالقاضي، سكون. إذن يا إخوان نفهم كلام الشيخ أنه ما يريد أنه مبني على السكون، لأنه مو من الأسماء المبنية، هو من الأسماء المعربة مثل ما ذكر الشيخ. الشيخ يقول الأسماء المعربة ثمانية أنواع، إذن هو اسم معرب ولكنه معرب بحركات مقدرة، فجاء السكون بدل الحركة. ففي حالة الرفع تقدر الضمة، وفي حالة الجر تقدر الكسرة. والسبب كما تعلمون هو الثقل، فتقول جاء القاضي. ولو إنسان قال جاء القاضي أمكن ينطق، لكن فيه ثقل. ولو قال مررت بالقاضي أمكن ينطق بالكسرة، لكن فيها ثقل. إذن جاء القاضي أخف، مررت بالقاضي أخف، فتقول جاء فعل ماض مبني على الفتح، القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل. وفي حالة الكسر تقول منع من ظهورها الثقل. طيب قال ويفتح في النصب، معنى يفتح يعني تظهر عليه الفتحة، لأن الفتحة خفيفة على الياء، فتقول رأيت القاضية، فالقاضية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب ناخذ النظير ونكتفي. قال معتل مقصور وهو ما آخره ألف لازمة، ولهذا سموه المقصور لأن آخره الألف. طيب ما آخره ألف إيش يخرج؟ قال لك يخرج المنقوص، أحسنت، المنقوص، لأن المنقوص معتل لكن ما آخره ألف، آخره ياء. طيب قوله لازمة اللي قلت لكم قبل قليل، ألف المثنى، هذان كتابا زيد، هل الألف لازمة هنا؟ ما هي لازمة. في حالة النصب تقول رأيت كتابي زيد، إذا ما هو مقصور. المقصور لابد يكون آخره ألف، ولابد تكون الألف لازمة. طيب ليش ما قال قبل فتحه؟ قال لك ما يلزم، لأن أصل الألف لابد يكون اللي قبل فتحه، فهذا لا ليس بحاجة. ثم قال الشيخ كالعصا، هذا يعني اسم مقصور، يعني كلمة العصا ملازمة للكلمة في جميع أحوالها، جميع أحوالها، فلا تنتقل إلى حرف آخر فهي ملازمة. طبعا ما يعترض علينا بالتثنية والجمع، إيه لأن التثنية والجمع تغير ترد الأشياء إلى أصولها كما يقولون. قال وهو معرب تقديرا في الأحوال كلها، يعني أن المقصور مقصور ما يظهر عليه شيء من حركات الإعراب، والسبب هو التعذر، ومعنى التعذر الاستحالة، التعذر معناها الاستحالة، يعني مستحيل أن الحركة تظهر على الألف. فإذا قلت مثلا جاء الفتى ما تستطيع تنطق بالضمة ولا تستطيع تنطق بالفتح رأيت الفتى ولا تستطيع تنطق بالكسرة في مررت بالفتى، ولهذا سموه المقصور. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الطريقة لتطبيق قواعد النحو عملية؟ زين، لعل هذا إن شاء الله خليه في وقت آخر، ما في مانع. سؤال آخر. سؤال آخر يقول: قد تفيد التشكيك دائما إلا في القرآن فإنها تفيد التحقيق، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا بارك الله فيكم. هذا موضع كلام لأهل العلم، العلماء لهم كلام طويل في قد. هل طبعا مثل ما قلت لكم، أنا أعطيتكم قاعدة أن قد الداخل على الفعل الماضي هذه للتحقيق اتفاقا ولا فيها بحث، إنما البحث اللي صار بين المفسرين والنحويين ومنهم أبو حيان والزمخشري وآخرون هو في قد الداخل على الفعل المضارع، داخل على الفعل المضارع. فقالوا إن الداخل على الفعل المضارع قد تكون للتحقيق وقد تكون للتقليل وقد تكون للتكثير. فمثلا قد نرى تقلب وجهك في السماء، قالوا إن قد هنا للتكثير بل نظر لتقليب الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه في السماء. الرسول ما قلب وجهه في السماء مرة ولا مرتين، أكثر من مرة. إذن قالوا إن قد هنا تفيد التكثير. مثلا في قوله تعالى: قد يعلم ما أنتم عليه، قالوا هذه بالنسبة لعلم الله تعالى للتحقيق، لكن بالنسبة لتعلق علم الله تعالى بالمخلوقين للتقليل، لأن ما يتعلق بعلم الله تعالى في أحوالنا أقل شيء من معلومات الله، يعني معلومات الله جل وعلا لا يحاط بها، فاللي تعلق بنا نحن من معلومات الله إيش نسبته قليل بالنسبة لعلم الله تعالى؟ ها؟ قليل جدا، ولا لا؟ الله جل وعلا قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذن يا إخوان، قد الداخل على الفعل المضارع فيها كلام للعلماء، وأنا تكلمت على قد في الإعراب في شرح منظومة الإعراب لابن ظهيرة، فاللي يريد الاستفادة يرجع إليها. السلام عليكم.